الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذيب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يكتب لنا ولكم ولسائر المسلمين، أن يكتب لنا حج بيته الحرام وزيارة بيته الحرام والوقوف بعرفات وأداء المناسك والاستمتاع بالبيت، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فإنه يهدم مرتين ويرفع في الثالثة. أسأل الله أن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام، وأن يحمل الحجاج إلى بيته الحرام برا وجوا وبحرا إلى هناك، وأن يردهم إلى بلادهم وذويهم سالمين غانمين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. اللهم إنا نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين، أن تمتع قلوبنا بزيارة بيتك الحرام. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا ما دامت فينا أرواحنا. اللهم إن كنت منعتنا وإن كانت ذنوبنا هي التي حرمتنا، فلا تحرمنا الأجر ولا تحرمنا الفضل. فوالله ما منعنا بإرادتنا وما منعنا برغبتنا، وإنما منعنا جبرا عنا، وأنت تعلم بحالنا. فنقول: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا عن عذر وعن قدر، ومن قعد عن قدر فكأنما راح. يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا معكم أرواحا، إنا قعدنا عن عذر وعن قدر، ومن قعد عن قدر فكأنما راح. اللهم إنا نسألك أن تكتب للحجاج والعباد حجهم واغفر ذنوبهم وردهم طيبين سالمين غانمين. ونسألك يا الله أن تكتب لنا في كل دعوة حاج نصيبا، وأن تجعل لنا في كل دعوة حاج أوفر الحظ وأوفى النصيب يا رب العالمين. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع من؟ مع أم حرام بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام. أم حرام هي بنت ملحان، هي في بيت نبتت ونشأت مع أختها أم سليم، هي خالة أنس بن مالك، هي زوجة الشهيد عمرو بن قيس وزوجة الشهيد عبادة بن الصامت، هي أخت الشهيدين حرام بن ملحان وسليم بن ملحان، هي واحدة من محارم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرابتها وصلتها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل بيتنا وينام على فراشنا ويأكل من طعامنا، يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتنا. بيت مين؟ بيت أم سليم وأم حرام، لأنهما كانتا في بيت واحد حتى تزوجتا وكل واحدة ذهبت إلى بيتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهما كثيرا في بيتهما، وكان يزور أم حرام خصيصا زوجة عبادة بن الصامت، ويقيل عندها ويأكل من طعامها وينام على فراشها بل في حجرها، وكانت تفلي رأسه كما سيأتي الكلام. طيب ليه؟ قال الإمام النووي في شرح الإمام مسلم قال: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتفق العلماء على أن أم حرام وأم سليم كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن العلماء اختلفوا، فمنهم من قال كانت خالة له في الرضاعة، كانت خالة له من الرضاعة، وقال بعضهم كانت خالة له من النسب، لأن أمها كانت أختا لأم أبيه عبد الله أو لأم جده عبد المطلب، فهي خالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم كانت خالة له إما من الرضاع وإما من النسب، ولهذا كانت له محرما، ولهذا كان يدخل بيتها ويقيل عندها وينام على فراشها. لازم نبقى عارفين دي ابتداء، عشان لما نيجي نتكلم عن أم حرام وسيرتها نعرف لماذا كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. إسلامها رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت مع السابقين من الأنصار بعد بيعة العقبة تماما، شهد العقبة زوجها عمرو بن قيس وأخوها حرام بن ملحان وزوجها الآخر عبادة بن الصامت، شهدوا بيعة العقبة وبايعوا النبي على الإسلام وسمعوا منه القرآن وعرفوا الدين الحق، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: أخرجوا منكم 12 رجلا يكونون كفلاء لي على قومهم، كما كان الحواريون كفلاء لعيسى بن مريم. اختاروا من؟ اختاروا عبادة ابن الصامت ليكون نقيبا، عبادة ابن الصامت سيد من سادة الخزرج، وهو رجل من أشرافهم وأسيادهم، وحرام بن ملحان أيضا كان شاعرا، كان متكلما من سادة الخزرج أيضا، وهو أخو أم حرام. لما بايعوا النبي على الإسلام، وكان ذلك في موسم الحج في السنة 12 من هجرة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد حرام وعاد عبادة بن الصامت إلى المدينة، فقاموا كل الذين بايعوا رسول الله 92 رجل أو 72 رجل أو أكثر وامرأتان، عادوا جميعا ليقوموا بالدعوة إلى الله. بمجرد ما عاد حرام بن ملحان إلى بيته جمع أختيه أم سليم وأم حرام وقرأ عليهم القرآن وحكى لهما قصة البيعة وحال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن عبادة ابن الصامت هو الذي نقل إلينا بنود بيعة العقبة الأولى، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. ثم قال النبي بايعوني فمن وفى منكم فله الجنة ومن وقع في شيء فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وسميت هذه البيعة ببيعة النساء التي رواها ونقلها للأمة عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. أول ما سمعت الكلام من فم أخيها حرام بن ملحان أسلمت أم سليم وأسلمت أم حرام، فهي سابقة إلى الإسلام والسابقون الأولون، ونالت شرف السبق، ونالت شرف السبق لتفوز برضوان الله وتكتب في عداد السابقين، ويشهد لها ربنا مع سائر السابقين من الأنصار والمهاجرين بالفضل والخير والرضوان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هنيئا لك يا أم حرام. فنحن نتكلم عن امرأة من السابقات لم تتردد في قبولها الدين وفي دخولها في الإسلام، بل إنها من أول يوم قامت بواجبات هذا الدين، فتعلمت دينها وحفظت كتاب ربها ورعت حق الله وما تجاوزت حدا من حدوده. يا بنات الإسلام، يا أمهات الإسلام، تعالينا إلى أم حرام لنتعلم منها كيف أخذت الدين بقوة بجد مجرد ما سمعت. حتى الآن بعد طول هذا الزمان ما زلنا نتكلم في مسائل لا جدال فيها، مسائل حجاب المرأة، ما زلنا حتى الآن نتردد ونتكلم في مسألة حجاب المرأة. عجيب. حجاب، قول ربنا عز وجل أمر الله لرسوله أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتطلع واحدة شمطاء عجوز أو بنت متبرجة لكنها متكلمة عارية، عارية الرأس وعارية البدن وعارية الدين، تستهزئ بالحجاب أو بالنقاب أو تزخر من أمر الله عز وجل وتزعم باطلا أنه لا أصل له ولا وجود له ولا فائدة منه، بل تقوم بحملة لنزع الحجاب. نزع الحجاب، نزع حجاب المرأة وسترها، نزع عفاف المرأة وصيانتها. مين قال؟ أم سليم من أول ما تسمع الكلام لا تتلعثم لحظة، ولهذا كان للمرأة في دين الله دورا مهما، وعرفت المرأة المسلمة السابقة التي تربت في مدرسة النبوة، عرفت مكانها وعرفت دورها وقامت بالحق الواجب عليها من التزامها بدينها وحفظها لكتاب ربها وعبادتها وطاعتها، ثم حسن تبعدها لزوجها، ثم حسن تربيتها لأولادها وأبنائها. أم حرام سابقة إلى الإسلام، أسلمت وأختها أم سليم أم أنس وأسلم أنس معهما وكان صغيرا لا يعرف شيئا، بل كانت تعلمه أم سليم تقول له قل لا إله إلا الله، تعلمه من أول يوم أن يقول لا إله إلا الله. أم حرام تزوجت أختها أم سليم برجل يقال له مالك ابن النضر، ثم تزوجت أختها أم سليم أم حرام برجل يقال له عمرو بن قيس بن عدي من بني النجار، وعمرو بن قيس بن عدي مسلم أسلم مع السابقين الأولين، وهو أيضا ممن شهد البيعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمرو بن قيس أنجبت منه ولدين، أنجبت منه قيسا وعبد الله، قيسا وعبد الله. يا سلام، بيت جميل، بيت يتكون من امرأة مسلمة طائعة وزوج مسلم طائع، من رجل بايع رسول الله على الإسلام والإيمان، ومن امرأة بايعت رسول الله على الإسلام والإيمان، من رجل خزرجي أنصاري وامرأة خزرجية أنصارية، ومن الله عليهما بأن أنجبا ولدين، أنجبت قيسا وعبد الله، قامت على تربيتهما أحسن تربية، ورعت حق الله في زوجها وفي ولديها. شارك زوجها قيس في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وسيأتي الكلام عن أم حرام وجهادها. هي شاركت أيضا في غزوة أحد مع زوجها ومع أختها، لكني أتكلم عن زوجها عمرو بن قيس وولدها قيس بن عمرو بن قيس. خرجوا مع النبي في غزوة أحد، غزوة أحد سنة 3 هجرية في شهر شوال في السنة 3 من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. خرج النبي 1000 ورجع 300، فبقي 700 منهم عمرو بن قيس زوج أم حرام، وأم حرام معهم، كانت تداوي وتسقي تحمل الماء وتجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد هذه المعركة. وفي هذه الغزوة، غزوة أحد، قتل زوجها عمرو بن قيس شهيدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقعت غزوة أحد كان النصر في أول النهار للمسلمين، فانشغل المسلمون بجمع الغنائم لأن المشركين فروا وتركوا الغنائم، فانشغل المسلمون بجمع الغنائم، وكان منهم عمرو وابنه قيس. وفجأة تحول الحال وجاء خالد من خلف الجبل فقتل الرماة، ثم استدار خلف جيش المسلمين وبدأ الضرب والطعن، ففر أصحاب النبي وبقي 10 من الأنصار أمام رسول الله، قيل إن منهم عمرو بن قيس زوج أم حرام، وقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لله أمر نعرفه بعد هذه الوقفة. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الشهيدة، مع السعيدة، مع الموفقة، مع المربية، مع الصانعة، مع الشهيدة أخت الشهيدين وزوج الشهيدين وأم الشهيدين رضي الله عنها وأرضاها مع أم حرام بنت ملحان ابن خالد بن زيد ابن عامر النجارية الأنصارية المدنية البحرية الشهيدة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجت في الجاهلية من عمرو بن قيس ابن عدي النجاري، وعاشا معا في الجاهلية كأطيب عيش وأسعد زوجين، ولما جاء الإسلام كانا من السابقين إلى الإسلام. أسلمت وزوجها وأولادها وأختها أم سليم وولدها أنس أي ولد أم سليم وأخواها سليم بن ملحان وحرام بن ملحان رضي الله عن الجميع وأرضاهم، حتى جاءت السنة الثالثة وخرج النبي إلى أحد فقاتل عمرو بن قيس وولده قيس بن عمرو في الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة بعد نهايتها جاء الخبر إلى أم حرام بعد نهاية المعركة أن اصبري واحتسبي. قالت من؟ قالوا زوجك عمرو بن قيس. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسبه شهيدا. ثم قيل لها احتسبي. قالت من؟ قالوا ولدك قيس بن عمرو ابن قيس. لا إله إلا الله، في يوم واحد في ساعة واحدة تخرج أم حرام رضي الله عنها إلى أحد مع زوجها وولدها فترجع بمفردها. أي قلب هذا؟ أي صبر هذا؟ أي إيمان هذا؟ أي رضا وتسليم هذا؟ أي فهم وفقه هذا؟ تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ولدها وزوجها إلى أحد فترجع بمفردها، لم يبق لها إلا ولدها عبد الله رضي الله عنها وأرضاها، ولكنها علمت أن هذا في دين الله هين، وكل مصيبة دون رسول الله هينة وجلل لا قيمة لها. كان همها أن تفدي رسول الله بنفسها وولدها وزوجها رضي الله عنها وأرضاها. مات زوجها قيس وولدها، مات زوجها عمرو وولدها قيس، مات شهيدين في أحد. ولم تمر أيام حتى آن لها الأوان في الزواج. من يخطب أم حرام؟ من يفوز بأم حرام؟ هذه المرأة السابقة المؤمنة، هذه المرأة العاقلة، هذه المرأة الصابرة المحتسبة. مين؟ لابد أن يكون لها كفء، فيتقدم إليها عبادة بن الصامت. عبادة أحد سادة الخزرج، نقيب من نقباء الأنصار، قارئ لكتاب الله، عاقل حكيم، مجاهد عملاق. كان عبادة بن الصامت طويل جسيم، لكنه كان أسود وجميل الوجه، كان أسود شديد السواد، لكنه كان طويلا جسيما عملاق، لدرجة أنه لما دخل على ملك قصر فزع، قصدي على ملك الفرس فزع لما رأى وجهه وطوله وشكله وثيابه، قال غيبوا عني هذا الأسود، غيبوه عني، دخل عملاق أسد دخل عليه ففزع وخاف وقال غيبوه عني طلعوه. أقول عبادة بن الصامت أحد العقلاء، أحد النبلاء، أحد السادة الأكفاء، أحد القراء لكتاب الله، أحد الحكماء، أحد القضاة، أحد المجاهدين، أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أحد السابقين إلى الإسلام، هو الذي تقدم لأم حرام فتزوجها ففازت بعبادة وعاشت معه حتى أنجبت منه ولدا هو محمد ابن عبادة. وكان عبادة بن الصامت متزوج قبلها بامرأة أنجبت منه ولدا هو الوليد الذي كان به يكنى. عبادة بن الصامت كنيته أبو الوليد من امرأة أخرى، لكن أم حرام تزوجت بعبادة، ما كانش عندهم العقد الموجودة دلوقتي سهلة جدا، بل ترضى وتفوز، بل تسعد وتسلم بأن تتزوج بعبادة وعنده زوجة وعنده أولاد، ما في مشكلة. أقول سعدت به وسعد بها وتعلمت منه، فكان يقرأ عليها ما يحفظ من كتاب الله، وكانت تراه يقرأ فتقرأ ويحفظ فتحفظ، وتراه يتعبد إلى ربه فتتعبد، فقامت بحق العبودية لله عز وجل. هل تعرفون عبادة زوجها رضي الله عنه وأرضاه هو الذي اشترك في فتح الشام، واشترك في فتح مصر، واشترك في فتح أوروبا قبرص، وفي كل هذه الرحلة الطويلة كانت معه أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. أم حرام بنت ملحان كانت من خالات رسول الله، وكان لها عند النبي مكانة، كان يعرف قدرها وفضلها، ويرحمها لموت أخويها شهيدين، ولموت زوجها وابنها شهيدين رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي يعرف مكانتها ويدخل بيتها وينام عندها ويقيل. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت أم حرام زوج عبادة بن الصامت، وفيه جواز أن يدخل الرجل على محارمه من النساء في غياب زوجها إن كان الزوج يحب هذا ويرضاه. خلي بالك من الأحكام في دخول النبي إلى بيت أم حرام، أنه يجوز للرجل أن يدخل بيت محارمه من النساء، يدخل بيت أخته، بيت خالته، بيت بنت أخته، بنت أخيه، عمته، يدخل بيت المحارم في غياب الزوج، بشرط أن يكون عالما بأن الزوج يحب هذا ويرضاه. لكن لو الزوج قال لا يحب هذا، وإن كانت أخته لا يدخل، طالما أن الرجل لا يحب هذا، يقول ما تدخلش بيتي إلا وأنا موجود، حتى على أختي، حتى على أختك، حتى على بنتي، حتى على بنتك. لكن كان النبي يدخل إلى بيت أم حرام لأنه يعلم أن عبادة يتمنى هذا، بل يسعد بهذا، بل يرجوه، بل يدعو ربه أن يأتي النبي إلى بيته وبيت أم حرام ليبيت فيه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل بيت أم حرام ويأكل من طعامها، فيروي كما في صحيح مسلم قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيتنا وما هو إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام. كنت أنا في البيت، أنس بن مالك وأم سليم وخالته أم حرام بنت ملحان. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطعمته خالتي وسقته، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. قال فقام النبي فصلى بهم، في غير وقت فريضة، ثم جلس النبي فدعا لأم حرام وأم سليم بخيري الدنيا والآخرة. دي مرة. يقول أنس: دخل النبي إلى بيتنا وما هو إلا أنا وأمي أم سليم وخالتي أم حرام زوجة عبادة بن الصامت. وفين عبادة؟ مش موجود. أكل وشرب ثم قال، أو أول ما دخل قال: قوموا فلأصلي لكم، عشان يصلي بهم. طب ليه؟ هذا من عادة رسول الله، أنه كان إذا أراد أن يكرم أحدا أو إذا أكرمه أحد وأراد أن يكافئه صلى له في بيته. هنيئا له، هنيئا لمن دخل النبي بيته وصلى له. يا سلام، هنيئا لك يا أم حرام، يصلي النبي في بيتك ويصلي بك جماعة مخصوص غير فريضة. يا سلام، هنيئا ثم هنيئا والله. وبعد ما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت إليهم ودعا لهما بخيري الدنيا والآخرة. يا سلام، فضلتين اثنين. الفضيلة الأولى أنه صلى بهم إماما، أي شرف، أي كرامة، أي منزلة. ثانيا أنه دعا لهم بخيري الدنيا والآخرة، ودعوة النبي مجابة، دعوة النبي مستجابة. فالنبي يبارك أهل البيت بأن يصلي لهم. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أهل البيت: أين تحبون فأصلي لكم؟ يعني خذوا مكان. وده اللي أنا بقوله وبعلم الأخوات، وأكرر هذا الكلام كثير من المرات، أن يكون في بيتي مكان اسمه مسجد البيت، مهجع المسجد، مسجد البيت. يكون في مكان. قلت: علمي ولدك، علمي بنتك، علمي أن هذا المكان اسمه مسجد، فيه السجادة مفروشة، أو مش مفروشة لكن مكان كده معروف مربع في ركن من أركان البيت، إذا أردت أن أصلي أصلي فيه، إذا أردت أن أعلم ولدي أو بنتي أعلم فيه. إذا جاء الزوج المصلي بعد أن صلى الفريضة في المسجد في جماعة يدخل إلى بيته فيصلي في هذا المكان. صحيح الصلاة تصح في أي مكان، إذ قال النبي العدنان: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، لكن أنا بخصص عشان أعرف الأولاد، عشان أعلم الأولاد إن فيه مكان اسمه مسجد، عشان نعمر هذا المسجد بالصلوات. قلت: أنا أصلي فيه الفرائض والنوافل مع بناتي وأولاد الصغار الذكور، يصلي فيه زوجي لما يرجع من صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وقال: خير صلاة المرء في بيته إلا الفريضة. خير صلاة المرء في بيته إلا الفريضة. حريص أنه يصلي في المكان. فقلت كرامة لأم حرام: دخل النبي بيتها وبعد أن أكل أو قبل أن يأكل من طعامها وشرابها قال: أين مسجدكم؟ أو قوموا فلأصلي لكم. فصلى النبي بهم ثم دعا لهم بخيري الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الطبراني وغيره والبيهقي وأحمد من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكانت تفرح به وتسعد بمجيئه وتهيئ لها له من خير طعامها وشرابها، كل حاجة حلوة تعينها لغاية ما يجي النبي، كل شيء تحبه لنفسها تستأثر به نبيها. طبعا هي أولا من الأنصار، والأنصار مضرب المثل في الجود والكرم والسماحة وحسن الاستقبال ألم يقل ربنا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، إنها السماحة، إنها طيب النفس، إنه كرم الأنصار. وأم سليم وأم حرام واحدة من بني النجار، واحدة من أخوال من خالات النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، واحدة من الكريمات. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: فهيأت له طعاما ثم نام النبي على فراشها، فقامت أم حرام تفلي رأسه. ودايما أقول: هل كان في رأس النبي شيء من الهوام؟ أبدا. أمال بتفلي رأسه ليه؟ أمال تفلي رأسه لماذا؟ كعادة أي أم أو أي زوجة حنون بتحب زوجها وتحب أولادها وتحب أهلها، إذا أراد أن ينام حتى الولد الصغير لما يجي ينام ويكون قلقان ما بيجلوش نوم، تجلس أمه تلعب له في رأسه، تلعب له كده ينام ويسترخي. وأكيد هناك سبب عظيم لتفلية الرأس لمن أراد أن ينام أو يستريح. سلام على الزوجة أو الزوج اللي بيعمل كده مع زوجته، يقعد يفللها رأسها. لكن لو حصل دلوقتي وجي يلعب لها في شعرها، تقول له: إيه وانت، حد قال لك إن في حاجة في رأسي؟ طب لقيت حاجة ولا ما لقيتش حاجة؟ أو العكس، هي تيجي تفليله رأسه أو تلعب له في شعره، يقول لها: هي لقيت إيه؟ في حاجة ولا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام عند أم حرام رضي الله عنها وأرضاها فتفلي له رأسه، فينام النبي ثم يستيقظ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول رجال من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. أول رجال من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي أوجبوا، وجبت لهم الجنة. فتقول أم حرام: أنا معهم يا رسول الله، أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. أول حديث في مناقب أم حرام بعد إكرام النبي لها أن يقول النبي: أول رجال من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، وجبت لهم الجنة، فتقول: أنا منهم. قال: أنت منهم. ففازت بالجنة وهنيئا لها، ولما لا تفوز وقد سبقت إلى الإسلام وقد أحبت النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقد أكرمت رسول الله أعظم الإكرام، وقد أحبت النبي أكثر من حبها لنفسها. أنا أقول في زماننا هذا لو أن أخاها، مش واحد، اثنين، وزوجها وولدها قتلوا في معركة مع واحد هتكرهه طول العمر، كل ما تشوفه تقول له: منك لله، أنت السبب في قتل أخويا، أنت السبب في قتل ولدي، في قتل زوجي. لكن أم حرام تسعد بالنبي الذي أرسل أخواها، أرسل أخويها إلى بئر معونة وقتل هناك، وزوجها وابنها يقتلوا مع النبي في أحد، ومع هذا تحبه؟ نعم، فداك أبي وأمي ونفسي ومالي يا رسول الله، ما دمت بخير فالدنيا كلها بخير، لا أريد شيئا إلا سلامتك، كل شيء دونك جلل هين. سلمت يا رسول الله وسلمت الدنيا إن سلمت، وسلمت أنا إن سلمت أنت، وإن مات أخي وزوجي وولدي. سليم تفوز بهذه البشارة، هذه البشرى من رسول الله. أول قوم من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا وفازت. أنا معهم؟ نعم أنت معهم. رضي الله عن أم حرام بنت ملحان شهيدة البحر الغازية في سبيل الله. سنأتي على الكلام لنتمم حديثنا عن أم حرام، صانعة الأجيال، مربية الرجال، خالة أنس أخت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، زوجة عمرو بن قيس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، وأسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم في هذا العام من حجاج بيته الحرام، وإن حرمنا من الحج أن يكتب لنا خير ما كتب لعباده الصالحين. إخوتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.